يعني الآن الشبهة موجودة، يعني يقول لك أنا أعتقد ما ينزل المطر إلا الله، وأعتقد أن مسلم ما يملك أنا فلا ضر، لكن يقول أن تقول له لماذا تذهب إلى قبر مسلم أو